قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينبغي له أن ينام، يعني مستحيل، لأن النوم صفة نقص، صفة نقص. طيب الثاني قال يخفض القسط ويرفعه، القسط العدل، يعني أنه يحكم بالعدل فيرفع أقواما ويخفض آخرين. القسط هو القسط، لكن الموزون هو الذي ينخفض أو يرتفع، وأما القسط فهو العدل، لا ينخفض ولا يرتفع، هو هو، لكن يخفض عز وجل الموزون ويرفعه. من عمل عملا يستحق الرفع رفعه، ومن عمل عملا يستحق الخفض خفضه. يرفع إلى اثنتين ولا ثلاث؟ ثلاث، لا ينام، ثاني لا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، سبحان الله، يعني لا يفوت شيء مما يريده عز وجل، يعني لا ينتهي الليل إلا وقد رفع إليه عمل الليل، ولا ينتهي النهار إلا وقد رفع إليه عمل النهار. نحن الآن أعمالنا نخلي عمل اليوم إلى متى؟ إلى بكر، يجي عمل بكر مضاف إليه عمل أمس، نعم، نخليه بعد اليوم الثالث، يجتمع عندنا إيش؟ ثلاثة أعمال. أما الرب عز وجل لا يمكن أن يتأخر عمل يوم إلى الليل، ولا عمل الليل إلى النهار، بل يرفع إليه عز وجل، يرفع إليه، وهذا لكمال سلطانه، هو جل وعلا يعلم هذا، وإن لم يرفع إليه لأنه هو الذي خلقه، وقد قال تعالى ألا يعلم من خلقه ولا اللطيف الخبير، يعلم هذا، لكن لكمال سلطان ترفع إليه الصحف الأعمال، ترفع إليه عز وجل عمل الليل قبل عمل النهار. وإياك أن ترفع صحيفتك إلى ربك سوداء، احرص على أن ترفع بيضا، يعني كأنك الآن تشاهد الواقع، صحيفة ترفع إلى الله يطلع عليها عز وجل، وكيف تكون؟ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، هذه أربعة. حجابه النور، يعني أنه محتجب عن الخلق بالنور، وهي حجب عظيمة من النور لا يعلم قدرها إلا الله، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أن بصره يدرك كل الخلق، يعني لو كشف هذا النور الذي بينه وبين العباد لا احترق العباد كله، احترق. وفي رواة حجابه النار، وكأن الراوي فهم من قوله لأحرقت أنها نار، والصواب النور، حجابه النور. والشك في قوله أو النار لعله تطرق إلى وهم الراوي من قوله لأحرق سبحات وجهه، وصواب الرواية حجابه النور. والسبحات هي البهاء والعظمة التي لا يقام لها، وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يمكن أبدا أن يتصور كيفية من صفات الله عز وجل، أبدا لا يمكن أن تتصور كيفية من صفات الله. إذا كانت الحجب العظيمة هذه، وهي حجب ليست كالسماوات والأرض، أوسع وأعظم من السماوات والأرض، لو كشفها الله عز وجل لأحرق السبحات وجه من تأ إليه بصره من خلقه، فسبحان الله العظيم، عظمة عظيمة ما يدركها الإنسان لا تفكيرا ولا تصويرا. ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. الله أكبر. نعم، صار الكلمات كم؟ خمس، لكن بعض الرواة قال إنها أربع، وعد قوله ولا ينبغي له أن ينام مع قوله إن الله لا ينام، لأن ها؟ كيف؟ دعوني أتكلم. إن الله لا ينام جعل ولا ينبغي له ينام تابعة له، لأن الصفة الأولى انتفاء النوم، والصفة الثانية استحالة النوم، وكلها تتعلق بصفة واحدة، فعدوها واحدة، ولكن عدها ثنتين أقرب إلى الصواب، لأنه ليس كل من انتفى عنه النوم ينتفي عنه استحالة النوم. فمثلا نحن في الجنة إن شاء الله تعالى وإياكم لا ننام، لكن هل يستحيل علينا النوم؟ لو شاء الله لنمنا، لو شاء الله لنمنا، لكن رب عز وجل لا يمكن أبدا أن ينام، لا يمكن أن يكون ممكنا بحقه، ولهذا عدها صفتين أولى من ضم بعضها إلى بعض. بالنسبة لنا معلوم، لكن الله عز وجل قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يمكن أن تقضي عمل الليل بعمل في النهار وعمل النهار في الليل، لكن في الحدود الشرعية. يعني مثل الإنسان نسي صلاة النهار وذكرها في الليل، يمكن يصلي في الليل. نسي صلاة الليل وذكرها في النهار، يمكن يقضيها في النهار. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عدن فتح الدال لا عدن عدن عدن بسم الله الرحمن الرحيم. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم عز وجل. رؤية الله تعالى في الآخرة تكون في عرصات القيامة، وتكون بعد دخول الجنة. أما بعد دخول الجنة فإنها تكون للمؤمنين فقط الذين هم أهل الجنة، وأما في عرصات القيامة فلا تكون للكافرين ولا يرون الله، لقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ولقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والقسم الثالث من الناس المنافقون، فهؤلاء يرون الله عز وجل ثم يحتجب عنهم، فيكون ذلك أشد عليهم حسرة مما لو حرموا رؤيته من أول. وذلك أنهم كانوا يتظاهرون في الإسلام، فظاهرهم وعلانيتهم الإسلام، فيمكنون من رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحجبون عن الله سبحانه وتعالى. والمراد هنا رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذه ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة، ولهذا صرح بعض أهل العلم بكفر من أنكر رؤية الله، وقال: من أنكر رؤية الله في الآخرة فإنه كافر. لأنه مكذب لما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تواترا لفظيا أو معنويا بأصرح لفظ وأبينه، بحيث لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. وكذلك في القرآن آيات متعددة تدل على ثبوت رؤية الله عز وجل، فمن ذلك لا تحرص على نتف اللحية، تبقى دائما معكم من ما عاد يكون لحية. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن أعلى درجة في تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بعضه ببعض هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد فسر كثير من العلماء المزيد هنا بأنه النظر إلى وجه الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر الزيادة في الآية التي سقناها بإيش؟ بالنظر إلى وجه الله. وإن كانت الآية في سورة قاف تعم هذا وغيره، لأنه قال: لدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون وفوق ما يتمنون. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بمعنى حسنة من النظارة وهي الحسن، والثانية من النظر، ولذلك عديت بإلاء. والوجوه الناظرة إذا عدي نظرها بإلاء تعين أن يكون النظر بالعين، لأننا لا نعلم شيئا يرى في الوجه إلا العين، فيتعين أن تكون ناظرة لله عز وجل بالعين. هذه ثلاث آيات. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يريد بذلك الفجار. قال الشافعي رحمه الله: وإذا حجب هؤلاء في حال الغضب كان لا يحجب الآخرين في حال الرضا. وهذه دلالة واضحة، دلالة بالمفهوم. إذا حجب هؤلاء في حال الغضب فإنه تبارك وتعالى يأذن لأولئك في حال الرضا. الآية الخامسة قوله تعالى في نفس السورة، آمن سورة المطففين: على الأرائك ينظرون. فإن ينظرون محذوفة المعمول، محذوفة المعمول، فتعم كل ما ينظرون إليه من النعيم. وإذا قارن هذا بما في أول السورة كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نقول من جملة ما ينظرون إليه من؟ الله عز وجل. فهذه خمس آيات في القرآن، بعضها صريح وبعضها دون ذلك. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمتواترة، نقلها عالم من الصحابة وعالم من التابعين، متواترة بلفظ صريح لا يمتري فيه أي إنسان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته. فعلى هذا، والأحاديث هذا كثيرة سيسوق المؤلف مسلم رحمه الله ما تيسر منها. وإذا ثبت بالدليل الأثري أن الله تعالى يرى، فما الذي يمكن أن يعارض به؟ قالوا: يمكن أن يعارض بالدليل النظري وبالدليل الأثري أيضا. أما الدليل الأثري فإن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولن، حسب دعواهم تفيد التأبيد، فيكون هذا النفي نفيا مؤبدا، يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، لأن التأبيد يقتضي الأبدية. وقالوا إن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، فيكون نفي الإدراك هنا بمعنى نفي الرؤية أي لا يرى. هذا دليلهم الأثري. أما الدليل النظري فقالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا أنه يرى لازم أن يكون جسما، وإذا كان جسما لازم أن يكون حادثا مشبها للحوادث، ومعلوم أن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة في باب المناظرة أن الإنسان عند الجدل والمناظرة يلزمه شيئان: الشيء الأول إثبات مدعاه، والشيء الثاني دفع مدعى خصمه، وبغير ذلك لا يتم التغلب على الخصم. فلا بد من إثبات المدعى، ولا بد من إيش؟ من الإجابة أو الرد على مدعى الخصم حتى يثبت الشيء بدون معارضة. نحن أثبتنا ما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة بدلالة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة، إذ لم يرد عن واحد منهم أنه نفى أن الله يرى. أما الإجابة على مدعى الخصم فسهلة جدا، فإن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يعني بذلك أنه لن يراه أبدا. والدليل على هذا أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل هذا على أن الرؤية المنفية متى؟ في الدنيا، لأنه هو طلب الرؤية الآن حاضرا، فقال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولكنه لم يستقر. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فعرف موسى أنه لن يتمكن إطلاقا من أن يرى الله عز وجل. فإذا قالوا هذا التقدير يخالف مقتضى مدلول لن، لأن مقتضى التعبير قلنا هذه دعوة كاذبة على اللغة العربية، فإن الله تعالى قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فقال لن يتمنوه أبدا، فنفى تمنيهم له بلن، وأكد ذلك بقوله أبدا. ومع ذلك قال الله تعالى عن أهل النار عموما ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، وهذا تمني ولا غير تمني؟ تمني وزيادة، يدعون ليقضي، لأن اللام لام الدعاء، في قول ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فتبين بهذا أن لن لا تفيد التأبيد، لكنها تفيد تأبيد كل شيء بحسب. وأما قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأما استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ثم عضدهم هذا الاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها، فنقول هذه الآية دليل عليكم وليست دليلا لكم، لأن نفي الإدراك دليل على ثبوت أصل الرؤية، ولو لم تثبت أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كتاب الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نضيفها ونقول هذه آية سادسة تدل على إثبات رؤية الله عز وجل. وأما اعتراضكم أو تشبثكم بقول عائشة رضي الله عنها، فإننا نقول عائشة رضي الله عنها كغيرها من الناس تخطئ وتصيب، فقد أنكرت أن المرأة تقطع الصلاة، واستدلت بأنها تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه اشتباه عليها بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثبت بطلان الصلاة بماذا؟ بالمرور. وعلى هذا لا يصح أن يقاس المرور على الاضطجاع أو الاعتراض بين يدي المصلين، فهذا من الاشتباه عليه. وأنكرت رضي الله عنها أن النبي أن الميت يعذب ببكاء أهله، واستدلت بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن الحديث صريح وصحيح، واستدلالها بالآية استدلال ليس بجيد، لأن عذاب الميت في قبره بما نيح عليه أو ببكاء أهله ليس عذاب عقوبة، ولكنه عذاب تأذن وتألم، فهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السفر قطعة من العذاب، مع أنه ليس عقوبة. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها وهمت بالاستدلال بالآية وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار على انتفاء الرؤية. وكم لها من إصابة رضي الله عنها، وكم لها من أحاديث أهدتها على هذه الأمة، وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي ومن شاركها من الأمور التي لا يطلع عليها الناس، والواقعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من أفقه الصحابة رضي الله عنها، ومن أكثرهم تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. فالحاصل أننا نعتقد ونؤمن بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ونشهد بذلك بين يدي الخلق من البشر والجن والملائكة أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأن ذلك ثابت بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم أنكروا أن الله تعالى يرى في الآخرة. قال نعم لا، أنكروا أن الله يرى، يعني ما أنكروا أن الله يرى. وقال بعض العلماء من أنكر أن الله يرى يوم القيامة فنسأل الله أن يحرمه من هذه الرؤية، وهذه دعوة عليه بمقتضى قولي وكلامي. يقول إذا كنت لا تؤمن بهذا مع دلالة النصوص عليها دلالة واضحة صريحة فلا أراك الله وجهه، وكفى بذلك غبنا أن يدعى عليه بشيء هو يكرهه ولكنه يعتقده. كل إنسان يسر إذا قيل له إنك سترى الله، لكن الذين ينكرون ذلك لا يسرون بهذا، نسأل الله العافية. نعم. ثم ساق المؤلف الأحاديث في هذا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يميتنا عليها، وأن يهدي من ضل في هذه المسألة حتى يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة. اعتبار المشرك بدليل عائشة ليس فيه دليل الله مشرك، لأن عائشة تستدل بالآية لأن غيرها في الدنيا ليس في الآخرة. نعم، نحن نعلم ذلك وأكثر فيه. نعم. الله أعلم هل رداء الكبرياء هو النور، هو حجاب النور أو غيره، ما نعلم عن هذه الأشياء. نعم. إيش النظر؟ إيش؟ النظر. إيه نعم حسنت. هذه الدليل النظري، نقول هذا الدليل النظري الذي عندكم والذي تعارضون به النصوص هو دليل باطل بلا شك، لأن العلماء يقولون القياس وهو القياس الفقهي إذا عارض النص فهو فاسد، فاسد الاعتبار مطرح، فكيف بالأمر الغيبي الذي لا مستند للعقول فيه أو لا مجال للعقول فيه، فإنه يجب التسليم به. ثم قولكم إنه يلزم أن يكون الله جسما، أولا ما هو الجسم الذي تطنطنون به لتهدموا به ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله؟ ما هذا الجسم؟ إن أردتم أنه جسم مركب كتركيب الأجسام المخلوقة التي يمكن انفصال بعضها عن بعض، انفصال الجسم بعضها عن بعض، ويمكن أن يفقد بفقد شيء منها، فهذا لا نوافقكم عليه. وإن أردتم بالجسم أن الله عز وجل ذو ذات قائمة وأنه قائم بنفسه يفعل ويقول وينزل ويستوي ويأخذ ويقبض، فهذا حق ولا باطل؟ هذا حق، لأنه جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يلزم منه أن يكون مماثل الأجسام، فالأجسام متباينة مع أنها كلها مخلوقة، وإذا صح تباين الأجسام المخلوقة فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل هو ممتنع غاية الامتناع. يعني إذا جاز في الأجسام المخلوقة أن تتماثل فإنه لن يجوز أبدا أن يتماثل الخالق والمخلوق. والعجيب أن هؤلاء يدندنون بهذا الدليل على إنكار صفات الله والعياذ بالله. كلما أرادوا أن ينكروا شيئا من الصفات قال لأن هذا يقتضي أن يكون جسم. فنقول ما هو الجسم الذي أردتم؟ إن أردتم أنه جسم مركب بعضه مع بعض، يمكن انعدام بعضه مع بقاء البعض، أو يمكن انعدام الكل بانعدام البعض، فهذا شيء لا يمكن أن نقر به، وليس الله تعالى موصوفا بالجسمية على هذا الوجه. وإن أردتم بالجسم أنه قائم بذاته متصف بما يليق به، هذا حق، لكنه لا يمكن أن يماثل الأجسام المخلوقة. نعم هو الظهر لا يرى إلا الجسم. لا الضوء ما يمكن يرى إلا إذا وقع على شيء يعني جامد. الضوء في حال السريان ما يرى إلا كان بآلات ما ندري عنها، لكن بمجرد عيوننا ما نرى، يعني لا يمكن أن يرى الضوء إلا إذا انعكس. الآن ما بيننا وبين الشمس حال بزوغها ظلمة، ولا يمكن يتبين نورها إلا إذا انعكس على الأرض. نعم ثلاثة. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة. ما رأيكم أننا نذكر إجابتهم عن أدلة القائلين بوجوب الرؤية؟ نعم، هم قالوا نجيب عن أدلتكم. أما قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمراد إلى ثواب ربها ناظرة وليس إلى ربها، فنقول لهم هذا خلاف الأصل. ودعوى أن هناك كلمة مقحمة دعوى لا دليل عليها. وهل يمكن للإنسان أن يقابل ربه يوم القيامة والله يقول عن نفسه بل عن هذه الوجوه يقول إلى ربها ناظرة ثم يقول إلى ثواب ربها ناظرة؟ لا يمكن. وقالوا إن معنى ناظرة هنا يعني منتظرة، إلى ربها منتظرة يعني تنتظر ثواب الله عز وجل، فيقال هذا غلط على اللغة العربية، لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظار فإنه يتعدى بنفسه، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا تأويله. وأجابوا عن قوله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون بأنه ليس فيها التصريح بأنهم ينظرون إلى الله، فهم نقول ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم. وقد علمتم أن أول ما يدخل فيها النظر إلى وجه الله لقوله في أول السورة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويجيبون عن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، أي النظر إلى ثواب الله أو الانتظار لله عز وجل وما يعطيه من الثواب. وكل هذا كما تعلمون خلاف ظاهر النصوص. ناتي بالأحاديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يقول هذه رؤية اليقين وليست رؤية التعيين بالعين، فيقال لهم اليقين ثابت قبل دخول الجنة، ثابت أولا في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما هو اليقين الذي تجدد في الآخرة؟ وعلى كل حال لهم أجوبة لكنها أجوبة باردة لا لا لا لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت المناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذا حديث آخر حديث صهيب، والأول حديث من؟ حديث أبي موسى عبد الله بن قيس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. باب معرفة طريق الرؤية. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب